الله صلى الله عليه وسلم وبعد، إن من نعم الله الجليلة الجلية أن يوفق عباده لمدارسة العلم الشرعي، وخير ما يدرس كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وفق الله شيخنا إلى أنه قد اختار هذا السفر العظيم، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. ومع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نبدأ بإذن الله وحوله، فنقول: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام يا رب شيخ عن قتادة، هشام عن قتادة هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه، لا، هنا بتسكين التاء وبخفض الفاء، فاء مكسورة. نعم. قال: ولكن تحت قدمه اليسرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. المولد واحد في كل هذه الشيء. نعم. قال: حدثنا حفص ابن عمر قال: حدثنا ابن عمر ابن الحارث، حفص أوله حاء وجده أوله حاء، وفي المقابل عمر ابن حفص ابن غياث فأوله عين وجده غين، يا رب يعني في حفص ابن عمر ابن الحارث وعمر ابن حفص ابن غياث. تفضل. زادك الله علما شيخنا. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. قال: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: قال صالح بن كيسان ابن كيسان حدثنا ابن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أشير مقابل إلى أن هذا الحديث مع حديث الصلاة لأول وقتها في تعارض بعض الشيء، وذكر المقابل أن لفظة الصلاة لأول وقتها شاذة، وأن الصواب الصلاة لوقتها. نعم. نعم. قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعب. المشهورة في كتب الستة عموما محمد بن بشار عن غندر الذي هو محمد بن جعفر عن شعبة وهو زوج أم غندر. غندر معناها مشاكس. في السند هذا دائما تجده في البخاري متكرر كثير جدا. غندر عن غندر عن شعبة. محمد بن بشار لقبه غندر يروي عن غندر محمد بن جعفر يروي عن شعبة. تفضل. جزاك الله خيرا. روايات في شعبة. يعني إذا حصل اختلاف على شعبة نقدم رواية غندر لأنه لما تزوج شعبة أمه مكث 20 عاما مع شعبة، فلذلك هو وإن لم يكن من التوثيق في مكان كبير غير أوثق منه، لكن عند روايته عن شعبة يقدم على غير على غيره بطول الملازمة. وهذا باب في مصطلح الحديث باب متسع. قد يكون الراوي ليس بكبير التوثيق، ليس بالثقة المتين، لكن يقوى أمره إذا روى عن شخص بعينه. فمثلا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هذا الرجل إذا وجد في أي سند نحن ضعيف، لكن إذا كان يروي عن الأعمش فهو مروية الأعمش ومقدم في الأعمش على غيره، أنه ملازمه ويعرف حديثه. وانتقلنا إلى شيء آخر، على سبيل المثال هشام بن زيد هو ضعيف، لكن إذا روى من زيد بن أسلم، هشام بن سعد عفوا، هشام بن سعد ضعيف، لكن إذا روى عن زيد بن أسلم تقوى أمره، لكن ليس هو أثبت الناس فيه كما قال بعض العلماء. تفضل. قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يلزم شرح في التلول لأنه ينبني عليها حكم فقهي، وشذ الحنابلة في مسألة المسائل بسبب هذا. رحمك الله. أقول وبالله تعالى التوفيق كشرح مبسط لهذا الشخص. طبعا تعرفون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم يكن عندهم ساعات ولا منبهات ولا أي شيء، إلا أنهم يعتمدون بعد الله على رؤية الشمس، فيستطيعون تقدير الأوقات برؤية الشمس وبرؤية الهلال وبرؤية النجوم. وقد عشنا على هذا زمنا في الجبال، في بعض جبال اليمن ليست معنا ساعات، وتبني على ما يعني ما يظهر لك من أمر الليل والنهار وعلى حركات النجوم في الليل أيضا. فلأن الأمة أمة أمية خطبت بما يتناسب مع أميتها. فإذا قلت على سبيل المثال وقت الفجر معروف لديكم، وقد تقدم إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا الشخص هذا الشخص ماشي شخام او ماشي هو مصور هنا ولا ماشي. هذا الشخص الشمس تطلع من هنا الصباح يكون ظله، إذا كان مثلا هو طوله مثلا متر، يكون ظله في الصباح 10 متر، وكلما ارتفعت الشمس يعني 10 متر في اتجاه مضاد لطلوع الشمس، كلما ارتفعت الشمس كلما تقلص الظل وتحول بزاوية، يعني يبدأ في الانحراف، يعني بدل امسك كده يا شيخ عمرو الدوست هنا بس كده على هذا بس ماشي. الشمس جاي كده الصباح الساعة 7 مثلا من هذا الاتجاه، يكون ظله في هذا الاتجاه حوالي 10 متر وطوله في الأصل متر. ترتفع الشمس يتقلص إلى 9 أمتار وينحرف شوية، كلما ارتفعت تقلص وانحرف شوية. لما يأتي مثلا تتوسط الشمس وسط السماء يكون له ظل، ظل مثلا على حسب كل شيء، على حسب ممكن يكون مثلا ظله 20 سنتي 30 سنتي، هذا يسمى ظل الزوال، يعني ظل هذا الشخص عند الزوال. تبدأ الشمس في الاتجاه الناحية الثانية، فظل الزوال ينتقل في الجهة المقابلة ويزداد رويدا رويدا، كلما آلت الشمس الغروب كلما ازداد انحرافا وطولا، انحراف عكس المكان. فالظل هذا عند الانحراف، الظل الذي يتأتى من الانحراف يسمى الفيء، الرجوع. فهناك فيء بين الظل وبين فارق بين الظل وبين الفيء، يحدد. وأحيانا يطلق بعضهم هذا على ذاك، لكن يقيدون الفيء بالظل المتراجع، بالظل الذي في الاتجاه المعاكس، يسمى ماذا؟ فيء، يسمى الفيء. فهذا الفيء وقت الظهر خلاص زالت الشمس عن منتصف السماء وبدأ الفيء ولو لحظة واحدة، يبدأ يدخل وقت الظهر. وقت العصر تقدم الكلام عليه، احنا نقيس ظل هذا عند الزوال كم؟ 20 سنتي. وقت العصر يكون عندما يصير ظل كل شيء مثله زائد ظله عند وقت الزوال، تقدم الكلام على هذا. لكن في حديث فهمه فريق من الحنابلة أو الحنابلة عموما فهما خالفوا الجمهور فيه، هم استدلوا بحديث عن رسول الله عليه السلام، أن الحنابلة عندهم مشكلة كبيرة في وقت الجمعة، مشكلة كبيرة في وقت صلاة الجمعة، خلاف الجمهور فيها، وهي لا تشق على نفسك الشرام خلاص. وقت الجمعة عندهم يبدأ من وقت الضحى، وقت الجمعة عندهم يبدأ من وقت الضحى. لذلك بعض المساجد كان صلوا الجمعة الساعة 10 الساعة 9 صباحا خلص. فلذلك كما أسلفت شق عليهم أن يقولوا بالجمع بين الجمعة والعصر، هتصلي العصر الساعة 10 الصلاة ما تمشيش. فانفكوا عن ذلك وقالوا اختلف الجنسان الجمعة عن الظهر، والجمهور لقول لا الجمعة هي بمثابة الظهر. الشاهد ما المستند لهم لما قالوا ذلك؟ لما قالوا إن وقت الجمعة يبدأ قبل الزوال وممكن، استدلوا بحديث كنا نصلي الجمعة وليس للتلول، التلول جمع تل، ليس للتلول فيء يستظل به. فقالوا يعني إذن صلاة الجمعة قبل أن يظهر الفيء، فهموها كذا، قبل أن يظهر الظل المتراجع، فدل على أنه صلى قبل الزوال. لكن الجمهور قالوا لا، ليس هذا الفهم، إنما قولهم ليس للتلول فيء يستظل به، أي ليس للتلول فيء يكفي للاستظلال به. نظل إذا كان صغير قليل كيف نستظل، يعني الجدار له ظل مثلا، لكن ظله نصف متر ما يكفي للاستظلال به. لكن متى يكفي للاستظلال به؟ إن كان مترا مترين أجلس في ظل البيت. فالتلول جمع تل، والفيء الذي يستظل به، هم فهموا ليس للتلول فيء يستظل به، أي ليس للتلول فيء من الأصل. فهمين يا جماعة التلول يعني إيه؟ تل الجبل الصغير. فقالوا إذن دل هذا على جواز صلاة الجمعة قبل الظهر قبل الزوال. لكن الجمهور قالوا لا، ليس للتلول فيء يستظل به، هي لها فيء لكن ليس بكاف للاستظلال. لعل المشكلة اتضحت، لعل سبب الأفهام. واستدلوا كذلك بحديث سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. فقالوا كانت القيلولة قبل الجمعة، عفوا، كانت القيلولة بعد الظهر، فقالوا القيلولة بعد الصلاة، لكن ليس هذا بصريح، ليس هذا بصريح. فهذا سبب الإشكال في فهمهم في التلول، ليس للتلول فيء، نفوا الفيء من الأصل، والجمهور خلفوهم وقالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر وإقامة مقام الظهر، والحديث توجيهه أن التلول لها فيء لكن ليس بكاف للاستظلال. تفضل. فلذلك نحن نفتي بارتياح إذا قلنا برأي الجمهور إنه يجوز للمسافر أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن الجمعة قامت مقام الظهر. هم ما يستطيعوا قول ذلك إلا لأن معنى عندهم إذا قالوا بذلك يقولون هتصلي العصر 10 الصبح ما يصلح. فأحدث لهم ارتباكا، أحدث لهم ارتباكا، فقالوا خلاص لا، هذا جنس والجمعة جنس آخر، الجمعة جنس، واختلفت الجمعة عن الظهر. لعل هذا الكلام واضح يا جماعة. تفضل. جزاك الله فضلا وعلما يا شيخ. تفضل. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني الملقب بحية الوادي ولقب بحياة الوادي لسعة حفظه، وقد أجاب في الفتنة فتنة القول بخلق القرآن، ولما عوتب استدل بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في عمار بن ياسر، وقال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. تفضل. قال حدثنا سفيان علي بن المديني عن سفيان، هو سفيان بن عيينة وشيخه. تفضل. قال حفظناه من الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. كيف اشتد الحر يا شيخ؟ الحر، عفوا شيخنا. تفضل. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. نفس من النار والعياذ بالله. تفضل. قال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني من أجل هذا ممكن نأجل صلاة الظهر ساعة أو ساعة ونصف حتى تنكسر الحرارة، لكن الآن أصبح الناس في تكييف وفي مساجد مغطاة مظللة، أصبحت يعني الأمور، إلا المشي كان يمشون في الطرقات في الحر حتى ينكسر الحر. تفضل. قال حدثنا عمر بن حفص. قال حدثنا من عمر بن حفص؟ إذا ما اسمه الجد؟ بدأ بالحاء كاسم حفص. عمر بن حفص. عمر بن حفص. يا عبد الرحمن اسكت، انت ضعيف كده، الملقن والملقن عند الحديث ضعيفان. السؤال موجه اليك، الملقن والملقن ضعيفان، تعرف يا شيخ طلال لماذا؟ قلت من الشيخ؟ اقرا السند يا عبد. قال حدثنا عمر بن حفص. ابن من؟ الحارث. لا، ابن غياث بالغين شيخ. أنا هذا العين ومع الغين والحاء مع الحاء. تفضل. قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبوه من؟ حفص ابن من؟ ابن غياث. أحسن الله عليك شيخ. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا. هل تعرف اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران. هل تعرف كنيته؟ أبو محمد. أبو محمد نعم. على اسمك على كنيتك تفضل. قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد. تعرف قال أبو صالح؟ لا طبعا أبو صالح ذكوان السمان. نعم تفضل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال. تعرف اسم أبي سعيد؟ أبي سعيد أبو سعيد الخدري اسمه ما تسكت يا أخي ما تسكت أنت ضعيف الضم لعبد الرحمن ضعيفان خلاص. ما اسم الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري؟ سعد شيخنا. سعد مين؟ ماشي أنت من أنت؟ أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أبو وقاص وسعد بن مالك الزهري خلاص. أبو سعيد الخدري له أخت أنت اللي مضيعني يعني كما يقولون. لا حديث شهير في أبواب الفقه ذو أهمية لكن الحديث ضعيف. تعرف أخته وتعرف الحديث؟ أيوة. من يعرف أخته ومن يعرف الحديث؟ نعم يا عبد الرحمن هتكفر عن الضعف الآن. الله يسترها عليك وعلينا رب. هو الحديث في الإحداث. أيوة. وهي الفريعة بنت مالك بن سنان. الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنهما لأن رضي الله عنهما حديثها. نعم حديثها في الإحداث. أيوة خلاص ما أنت أجبت ارتفع عنه الضعف يبقى عندك لازم تبحث عنه كيف حرات. أعوذ رب الصدوق كده. لا إن شاء الله أحسن. أقول يعني تقول إن حديثها ذو أهمية في باب العدد. العدد أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ فالجمهور من الفقهاء بنوا على حديثها وإن كان ضعيف لكن فئة من الصحابة ومن أهل الحديث ما احتجوا بذلك. خرج زوجها في أعبد في طلب أعبد الله قد أبقوا عبيد هربوا منه فجلس يجري وراءهم حتى يدركهم فقتلوه. وصل إليهم اكتموه وقتلوه فأخبر النبي بذلك فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهو حجة الجمهور القائلين بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10. هذا الحديث في سنده أظن زينب بنت كعب بن نجرة وإسحاق بنت كعب بن نجرة مجهول في سنده راوي مجهول فلا يثبت من ناحية الحديثية. لكن الفقهاء كثيرا ما لا يعني يدققون في ثبوت الأسانيد فعملوا به. عائشة رضي الله عنها ترى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضماد. وهذا الرأي اختاره ابن عباس فقالت مدرسته إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ولم يقل في بيت الزوجية ولو كان في بيت الزوجية لقال كما قال في عدة الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلما لم يذكر الباب بقينا مع البيت بقينا مع التربص. وكان علي رضي الله عنه يرحلهن أي يرحل المتوفى عنهن الأزواج وهذا رأي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا. فأربعة من الصحابة أقوى الأسانيد وأشهرها عائشة، لأنها يخصها أمر العدد والإحداد والنسوة يسألن عن ذلك، هذا رأيهم. ابن عمر يلزمها بأن تعتد في بيت الزوجية، وقال بعض العلماء إن هذا من تشددات عبد الله بن عمر، لكن روي نحوه عن أبيه لكن من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد بن المسيب لم يسمع عمر إلا أنه سمعه فقط مرة واحدة وهو ينعي النعمان بن مقر على المنبر، بس المرة الوحيدة. وروي نحوه عن ابن مسعود وفيه تفصيل وكلام، وعن عثمان، هذا في جانب المانعين الملزمين لها بأن تعتد في البيت، والذين سوغوا لها الاعتداد في خارج البيت من هم؟ عائشة، جابر، ابن عباس، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا باختصار شديد. سعد بن مالك اثنان يا شيخ عمرو، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وسعد بن مالك بن أبي وقاص الذي هو ابن أبي وقاص الزهري بن يزهرة. تفضل. نعم. زينب بنت كعب بن عزرة مجهولة، أحسن الله إليكم، ليس إسحاق، أنا أحسنت. سعد بن إسحاق بن كعب عن عمتي، السند ضعيف فيه مجهول. تفضل. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب جديد شيخنا، طويل. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا. أختم الشيخ عمرو، جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غد الاثنين، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمر شيخنا وأن يزيده علما وأن يكتب له القبول في السماء والأرض. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.